الوقت المفعول فيه يا ابني؟ كم بقى على المغرب؟ ها؟ ثلاثة مفعول فيه. الرابع من المفعولات المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل. أيش الصامي؟ مش أنا بسع كل حاجة برو؟ مش كل واحد حاجة بسعها؟ طيب. كقولك صمت يوم الخميس وجلست أمامك. اسمع كده المفعول فيه كل اسم زمان ها أو مكان سلط عليه عامل ها على معنى في. خد بالك، صمت يوم الخميس وبعدين ها جلست أمام الكعبة. نطبق الكلام ده، صمت يوم هو اسم زمان، أمام ده اسم مكان، سلط عليه عامل، هنشوف برضه وفد حكى سلط عليه عامل، يوم ده ظرف زمان منصوب، فلما منصوب افتح ما يبنى على الهجاشر، فلما منصوب يعني يحتاج إلى ناصب، صح ولا لا؟ بسم الله. انت اهتمت ولا من نصب بالفتحة يا ولد؟ يقول هو ده من نصبك، يقول هو ده. فده اسمه عندنا في النحو عامل، يعني هو الذي عمل النصب في الظرف، صح يا ابني؟ نعم. الظرف ده متضمن معنى فيه، لكن لأنك عندما تقول صمت يوم الخميس يعني الصيام حدث في، طب جلست أمام الكعبة يعني جلوس في المكان ده، صح؟ نعم. وذلك لو واحد فيكم راح الحرم عشان يعمل عمرة أو حج، وواحد حاب يقابله، لو قال له أنا أقابلك في الحرم، فبتاعي دور عليه في الحرم، ده ملايين بشر، صح ولا لا؟ هشوفني ازاي؟ فقول طيب انا هجلس امام الكعبة. الشخص حتى لو مش متعلم يفهم الجلوس فين؟ لا، في المكان ده، صح ولا لا؟ هيعرف يروح عند الكعبة يلاقي صاحبه فين تبنى ولا لا؟ يقول اجلسك عند بئر زمزم، يبقى يروح عند يلاقي يجلس صاحبه. فظرف الزمان والمجلسة مو مفعول فيه لانه متضمن معنى فيه، لأنك عندما تقول صمت يوم الخميس يعني الصيام حدث. طيب جلست أمام الكعبة يعني جلوس في هذا المكان، هل فهمتم؟ هذا شوف يقول يهو كل اسم زمان صمت يوم الخميس أو مكان أمام الكعبة سلط عليه عامل. العامل ده هو النصب يوم وجلس إلى نصب أمامه، والعامل ده اللي هو الفعل يعني متضمن معنى فيه. فعندما تقول صمت يوم الخميس يعني الصيام حدث في يوم الخميس. نعم. نعرف يوم الخميس منصوب عن نزع الخاصب أو لا؟ أخونا فهم بيقول يعني ممكن ننصب يوم دين منصوب عن نزع الخاصب؟ المقصود بنزع الخاصب يا شيخنا؟ حرف الجر عندما يحذف وينصب الاسم هذا يكون سماعي. سمع عن العرب يقول تمرون الديار، أفتمرون على الديار، فحذف حرف الجر فانتصب الفعل ده اسم منصوب بنزع الخافض. بس ده يا مولانا، لكن قياسي في أن وأن يعني يقول عرفت أنك ناجح، أصلا عرفت بأنك ناجح، حذف حرف الجر اللي هو الباء، صح يا ابني؟ نعم. يبقى عرفت نجاحك. نعم. في أن وأن يعني يعجبني أن فهمت، أفيعجبني بأن فهمت، يعجبني بفهمك يعني، أو يعجبني فهمك. فأن وأن تحذف الباء اللي هو حرف الجر كثيرا، ده قياسا يعني. شهد الله أنه يعني شهد الله بأنه، لكن حذف حرف الجر والنصب الفعل نصب الاسم على الخافض ده يعني سماعي يعني مش قياسي، فهمت؟ لكن هنا او ايه اللي نصب الفعل موجود اهو، يعني ازاي تقدر حاجه وهي موجوده؟ مزعوم. طب ما هو الفعل هو موجود اهو، مين نصب الفعل يقول الفعل؟ قام الفعل لازم ايه هو؟ خافض. ايوه ملك العدل لازم بحرف جر وان قدرت فالنصب المجرد، فالدوله فيه محدود ما كان ودي غير مستمر. ايوه يا زميلي، هو اخونا فهمي يقول يعني انه اصامه ده فعل لازم يعني، والفعل لازم ما يتعداش، انما يتعدى بواسطه حرف الجر. ما احنا بنقول لك يا ولد هو متضمن معنى فيه، الفعل نفسه متضمن معنى فيه، عشان كده سموه مفعول فيه. سامعني يا ولدي؟ سموه مفعول ايه؟ يا فلا اقول صمت يوم الخميس كانك قلت صمت في يوم الخميس، بس ما تذكرش فيه. لكن ما تقوليش منصوب بنزع الخافض، لا، منصوب بالفعل نفسه، الفعل نفسه اللي نصبه. صح يا ابني؟ بس الفعل نفسه هو ده متضمن معنى فيه، افهم الفعل متضمن معنى فيه، مش حرف الجر حذفته ويفقد مكانها الظرف. الفعل نفسه هو اللي يتضمن معنى فيه. ده كلام الشيخه. وشوف كل اسم زامل او مكان سلط عليه عامل، ها يلا عامل على معنى ايه؟ بص يا ده، شوف افهم، عامل على العامل ده هو ده، العامل ده، العامل ده اللي هو الفعل متضمن معنى فيه، مش يوم اصلا كانت مسبوقه بفي وحذف فيه. طب ما كان رايح نفسه قال لك ده منصوب بنزل الخافض وانتهينا. تقول لك منصوب بالعامل، فين العامل؟ هو ده، ده بتاع الشاهد، هو ده العامل، ده العامل نفسه هو اللي يتضمن معنى فيه، عشان يفرق بين المفعول فيه وبين المنصوب على النزل الخافض. لما تقرا واختار موسى قومه، واختار موسى من قومه، هذا نزل الخافض. لما بقول لك العامل نفسه هو اللي يتضمن معنى فيه، فهمتها؟ يلا يا ابني يلا خلص يا ولد. ها مما ذكرته انه ليس من الظروف يوما وحرشه، بقوله تعالى انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وقوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته، فانهما وان كان زمان ومكان لكنهما ليس على معنى فيه. يا سلام، شفت بقى الكلام. وانما المراد انهم يخافون نفس اليوم، وان الله تعالى شوف ده يوم، ده ظرف متصرف، يعني يوم ده ظرف متصرف، يعني ممكن يبقى مفعول به، تقول صمت يوما يبقى مفعول به، لكن صمت يوم الخميس اصبح مفعول فيه، يعني الصيام حدث في يوم الخميس. فمن هذا قول الله عز وجل انا نخاف من ربنا، يعني نخاف نفس اليوم، مش نخاف في اليوم، انت فاهمنا ولا لا؟ لا، نخاف نفس اليوم، نفس يوم القيامه خايفين منه، هذا اسم مفعول به، نخاف يوما يبقى نخاف نحن، يوما مفعول به منصوب، ده مفعول وليس مفعول فيه، ده مفعول به، لان هما لان كلمه نخاف ليست متضمنه معنى فيه، يعني مش ما نخاف في اليوم، لا، فده يقول لك هنا ليس ظرف، وان كان هو يوم ده ظرف زمان صحيح، لكن ليس متضمن معنى فيه، يبقى يصبح مفعول به. كذلك في قول الله عز وجل الله اعلم حيث يجعل رسالته، طب ما حيث ما هو ظرف، الظرف ده ليس متضمن معنى فيه، فهو يقول وإن كان زمان ومكان حيث يجعل رسالته، حيث ده ظرف مكان، خلاص، الله يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فعشان كده أعرب مفعولا به، الله أعلم حيث، يبقى حيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب مفعول به، يعني يعلم نفس المكان المستحق للرسالة، فأصبح في حيث ظرف مكان، يبقى يعرب مفعول به، لا يعرب إيه؟ لا يعرب ظرف المكان المتضمن معنى فيه. ها وليس منه، وليس منه، وليس منهما ايضا نحو ان تنكحهن، من قوله تعالى وترغبون ان تنكحهن، لانه وان كان على معنى فيه. شفت الجمال، دايما الشيخ يعني رحمه الله بياتي بالاشياء اللي هي عجيبه وغريبه، يعني كان سائل يسال وترغبون أن تنكحون، يعني ترغبون في أن تنكحون، أن تنكحون ده مصدر مؤول، يعني ترغبون في نكاحهن، صح ولا لا؟ طيب أهو ترغبون متضمنا معنى في، لكن النكاح نفسه ليس ظرف زمن ولا ظرف مكان، يبقى هنا لا يعد من مفعول فيه يعني. طيب وأسماء، واعلم أن جميع إيه؟ واعلم أن جميع أسماء انت تحصل النص على الظرفية، ولا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم، ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى. اسمع يا ابني، ظرف الزمان، الزمان أهو في مبهم وفي مختص وفي معدود. المبهم تقول صمت لحظة أو وقتا أو برهة أو ساعة، هذا اسمه ظرف مبهم. لكن المختص، المختص بيقول لك ها نعلم المختص ما يقع جوابا لمتى، متى صمت؟ أصمت أقول صمت يوم الخميس. فده من الظرف عندما يضاف أو تأتي بعد صفة يسمى ظرف مختص. صرف إيه؟ ليه؟ لأن المبهم ده نكرة. لما أقول صمت لحظة، طب اللحظة دي في الليل وفي النهار ما نعرفش. طب صمت ساعة في أي وقت ما نعرفش. فده اسمه ظرف زمان مبهم. المبهم ده أشبه من نكرة، يعني نكرة مجهولة. فالنكرة إذا أردت أن تخصصها يعني تقربها من معرفة تأتي ببعدها بإضافة أو بصفة. لما أقول صمت يوم الخميس أو صمت يوما مباركا أو يوما طويلا أو يوما شاقا، هذا باسم أصبح مخصص، يعني تقليل النكرة وتقريبها من معرفة. فده ظرف مختص. الشيخ أجاب إجابة رائعة، قال كيف تعرف المختص من المعدود؟ قال المختص يقع جوابا لمتى، كأن سائلا سألك متى صمت، تقول صمت يوم الخميس، هذا اسم المختص. وأما المعدود متى يأتي المعدود؟ قال يقع جوابا إيه؟ ها؟ لكم، يعني كم يوما صمت، كم استفهمي كم يوما، تقول أسبوعا، يبقى أسبوعا ده أو شهرا أو يوما، يبقى ده اسمه يا أولاد ها؟ ده معدود، ده معدود. يبقى يقول ظرف الزمان في مبهم وفي مختص وفي معدود، كل أنواع ظروف الزمان كلها منصوبة على الظرفية، لكن اسم المكان لا ينصب على الظرفية إلا أسماء الجهات الست. الست يعني فوق تحت يمين شمال أمام خلف. واضح يا أولادي؟ طب ودي بيسموها إيه؟ أسماء الجهات الست. ودي أسماء مبهمة، عارفين ليه مبهمة؟ يا ولد رد، يا ولد عشان خطر ربنا رد، عارفين ليه مبهمة؟ أصلا ما تقول جلست في المسجد، هنا المسجد المفروض ده ظرف مكان مش كده ولا؟ يعني مكان بتجلس فيه، بس هذا المكان له أركان أربعة، له جهات محدودة، صح ولا؟ ده يجرب فيه. لكن لما جلست فوق المسجد، هل فوق ده هل في أقطار تحويك؟ عشان كده سموه أسماء، يعني الجهات الست دي مهمة، يعني ليس لها أقطار تحويك يعني. هل فهمتم؟ ايوه. يبدا اسماء الجهات الست بتبقى مبهمه، مهمه يعني ايه؟ يعني ليست لها اركان او اقطار تحويك، خلاص. لكن الدار والمسجد ها دي لها اقطار، فهنا لا تنصب وانما تجرب فيه. فالجهات الست تبقى منصوبه، ظرف المكان تبقى منصوبه. وفي ايات قرانيه شوف والركب اسفل منكم. طيب تقول جلست فوق الدار، تحت الدار، يمين الدار، خلف الدار، امام الدار، وهكذا. دي الجهات الست منصوبة. والشيخ استشهد بآيات كثيرة، قد جعل ربك تحتك سرية والركب أسفل منكم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كف ذات اليمين وذات الشمال. ويلحق بأسماء الجهات ما أشبه في شدة الإبهام، زي عند ولدة. يعني الجهات الست في أشياء مبهمة. لما قلت جلست عند المسجد، طب لما جلست عند المسجد مش ده مسجد يا أولادي؟ صح ولا؟ طب يا ترى جلست هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ طب لما نقول عند المسجد، يعني عندهم الأمام ولا عندهم الخلف ولا عندهم اليمين ولا عندهم الشمال؟ صح يا ابني؟ فأصبحت مبهمة، فأصبح زي زي زي الجهات الست اللي احنا كناها بالضبط يعني. وألفايا سيدها لدى ايه؟ طب لدى الباب، أهو لدى بمعنى عند الباب. طب عند انهي باب بالضبط؟ ده قصر طويل جدا مش كده ولا؟ طب واي باب؟ ده باب كثير مصاحب ولا؟ فاصبح ديا لشدة ابهامها تلحق بالجهات الست. واسماء المقادير، لما اقول مثلا سرت ميلا، ده يعني نوع مقدار، زي يعني مثلا كيلو او يعني مقدار من مقادير العرب قديما، يعني سرت ميلا او فرسخا او بريدا يعني. الشيء الثالث ما كان مصوغا من مصر عامله، من مصر عامله، جلست ها مجلس زيد. في القرآن يقول وأنا كنا نقعد منها نقعد مقاعد، هذا منصوب على المصدرية، عفوا ده منصوب على انه ظرف مكان، لانه مصوغ يعني مؤتى به من نفس لفظ الفعل. اقول قعدت مقعد زيد، جلست مجلس عمرو، فإذا كان المصدر ده مصوغ من نفس الفعل يبقى أصبح ظرف مكان، يبقى إذا ظرف المكان ينصب قلنا الجهات الست وما أشبهها، والشيء الثالث اللي هو المصدر المصوغ من نفس لفظ الفعل، تقول أو أن يكون مصوغ من مصدر عامله، من مصدر عامله، جلست مجلس زيد، أصلا جلست جلوس زيد، أصلا جلست جلوس، فقلنا مجلس أصبح ده اسم مكان، مجلس أه؟ مجلس على وزن مفعل، فده مصوغ من المصدر، أصلا جلست جلوس زيد، جلوس مصدر، صغنا منها اسم المكان فصار مجلس، مصوغ من نفس لفظ الفعل، من مصدر الفعل هو جلس. لكن لا تقول جلست مقعد زيد، لا يجوز، لأن هذه من نفس لفظ الفعل. هل فهمتم؟ طيب كم بقى على صلاة المغرب؟ ها؟ طيب اقرأ يا ابن المفعول معه. والمفعول معه اللي عنده أي سؤال يسأل يعني، تفضل. ها؟ موعدكم يوم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موعدكم يوم، ما انا قلت لك يوم دي يا ولد ظرف متصرف، عارف يعني متصرف؟ لو انت رجل سعودي او خليجي ذهبت الى دولة اوروبية، خلعت العقال والجلباب والبس بدلة زيهم، تبقى انت سعودي متصرف، فهمت يا ابني؟ طيب لو انت ظللت على هيئتك اسمك سعودي غير ايه؟ فهمت يا ولدي؟ طيب ففي ظروف غير متصرفة، يعني عندك ايه؟ عنده، ما ينفعش تقول حضرة عنده، رأيته عنده، سلمت على عين دي، فهمت؟ لكن يوم ده ظرف متصرف، يعني ممكن تخليه مبتدا او خبر او فاعل او مفعول او ظرف زمان. موعدكم يوم، يبقى موعدكم مبتدا ويوم خبر، اصبح ده يعني يعرف ظرف ولا حاجه، يعرف خبر. طب صمت يوما يبقى مفعول به، سرت في يوم باسم مجرور، يوم العيد يوم الجديد، يوم بعد مبتدا، هذا معنى ظرف ايه؟ فهمت يا ابني ولا مش فاهم؟ طيب الحمد لله. في واحد بيقول ما صرف عليه عامل على معنى فيه، على هذا متعلق الى اين؟ انا مش عارف ايه سؤاله، يعني كلام واضح، هو بيصعب على هذا متعلق الى اين، يعني ايه السؤال ده؟ يعني مين اللي بيسأل السؤال ده؟ مين اللي بعت الورقه دي؟ لا اله الا الله. طب ما تسألني وانا اجاوبك يا ولدي، ما فيش حال، انا مش فاهم سؤالك، بس فهمني وانا اجاوبك يا شنا. لا حول ولا قوه الا بالله. ها هو يكفي يعني كلام متعلق الى كلمة على يا ولدي، ما احنا قلنا هو لما قلت صمت يوم الخميس، يوم ده ظرف زمان منصوب متعلق بالفعل، ده متعلق بالفعل. يقول ايه؟ ما سلط عليه عامل على معنى ايه؟ في كده هو عايز ايه بالضبط؟ يعني على معنى جار ومجرور متعلق بعامل، ها؟ معنى على معنى كلمه معينه. طب ما انا شرحتها يا ابني، هو بس سؤاله مش كده. طب انا نفسي السائل يسالني، طيب وجد بدل ما يحيرنا كده، اللي الاخر اللي يسال يسالني كده مشافاه واعرف هو عايز ايه بس. يعني دي اتت من جنيه مثلا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب يستحل يا ابني، العلم يضيع بين الحياة وبين الكبر. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في امور دينهم. انت راجل بتسالني وجاوبك ايه المشكله؟ الله انا عايز افهمك وانت مش عايز تفضل انا اعمل ايه؟ ما تقول يا ابني ايه المشكله يا ابني؟ ايه المشكله يعني؟ ايه عندك المشكله؟ ايه اللي انت عايز تفهمه؟ احنا قلنا ظرف الزمان ده ها؟ طيب عبارة المصنف فين عبارة المصنف؟ طيب خد بالك يا ابني لما صمت يوم الخميس يوم ده ظرف زمان منصوب صح؟ والصح يا ابني عشان انت مش عارف خلاص انت تقول صح بنيابة عنه. يبقى يوم ظرف زمان منصوب طالما منصوب يعني يحتاج الى ناصب يعني حاجة نصبته. طيب وهو ما سلط عليه عامل ده اسمه عامل ده مش عامل عن محمل بتاع الشاي العامل يعني الفعل هو الذي نصب هذا الظرف. العامل ده على معنى فيه يعني متضمن معنى فيه فعندما تقول صمت يوما أصبحت يوما مفعول فيه أو ظرف زمان منصوب مناصبه هو العامل ده. العامل ده نفسه متضمن معنى فيه كأنك صمت كأنك قلت صمت في يوم الخميس. فعندما تقول صمت يوما كأنك قلت صمت في يوم عشان كده سموه مفعول فيه يعني الصيام حدث في يوم الخميس. هل فهمت؟ ايوه الله يسعدك صح كده. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عينك وضاح كده من الها اصلنا الفجر ونبت مصر وحوالينا الله الله على الازهر الله الله الله اكبر من الدنيا كمن اكبر لو قلت وقفنا مش حنصفنا وكفينا الله الله